وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، يظن أنه إذا وقع في العبادة وأداها كما أمره الله عز وجل ثم بعد ذلك أطلق عنانه للمحرمات يظن أن هذه تمحو تلك وأن الله عز وجل غفور رحيم، وما علم أن كما أن الحسنات تذهب السيئات كذلك السيئات تذهب الحسنات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديث أبي المليح قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والمراد بحبط عمله أي أن الإنسان إذا فاته شيء من العبادات يحبط هذا بقدر ما يقابله من عمل. ولهذا ثابت عند العلماء قاطبة وعند السلف بمحل إجماع أن السيئات إذا ارتكبها الإنسان محت الحسنات، ومن هذا تمحو البركة. ولهذا كثير من الناس يسأل يقول: يتعبد لعز وجل ولم أجد انشراحا للصدر. صحيح. هذا نظر لجانب العبادة وما نظر لجانب المعاصي التي لديه التي تمحو الحسنة وتمحو أثرها. كذلك أيضا كثير من الناس يقول: أني أصلي وأدي الصلوات ولكنها هذه الصلوات ليس لها أثر علي في من جهة انشراح الصدر والإقبال على الله عز وجل. نقول: لديك من الذنوب ما محى هذه الصلاة، وكذلك من الكبائر قد يكون رجل من أهل الفواحش الكبيرة، قد يكون رجل من أهل الربا ونحو ذلك، وهذا يحتاج إليه إلى توبة بذاتها لهذه المحرمات الكبائر، لأن هذا مرده إلى التوبة الخاصة بهذه الذنوب. لأن الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكبائر تحتاج إلى توبة بخصوصها، وأن الحسنات لا تكفرها على الصحيح من أقوال العلماء. وهذا يحدث في أبواب معينة ككمال التوحيد إذا تحقق في عبد الإنسان فإنه يأتي على سائر الذنوب.